إن الفساد العظيم يوم أن نتحاكم إلى البنادق والرشاشات وإلى المدافع وإلى الدبابات وإلى استعراض هنا واستعراض هناك. اتقوا الله، عبث يجري في مكان يقطنه قرابة 2 مليون أو 3، عبث يجري يوم أن يتروع المسلمون ويخافون، عبث يجري يوم أن نتطلب كلنا أن نعيش بأمان وأن نعيش في طمأنينة وأن نسعد بخيرات هذا البلد المنهوب. انتهبت خيراته، أخذت سعادته، سرقت بسمة أطفاله، قتل، قتال، دمار، معارك، صراع على الملك، لهس وراء الأموال والخزائن. اتقوا الله جل في علاه، خافوا الله كلكم، كفوا عن التدبير والتخطيط، واعملوا على أمان حقيقي، ولا تطلب الشيء كله، خذ بعضه، خذ بعضه. هذا من السياسة الشرعية، أن تأخذ بعض الشيء حتى يتم لك الشيء، لكن أن تريد كل الأمر وإلا قتلت ودمرت، سرقت وانتهبت، دماء صارت برخص التراب، دماء المسلمين المعصومة صارت رخيصة، ترويع المسلمين، إخافة الأبناء، تدمير الطموحات، أن ننهض بهذا البلد. هذا يصلح ويسعى زاهدا في لم شمل هذا البلد وهؤلاء الرشاشات والمدافع والبنادق والذبابات. اتق الله أنت وهو.